السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل بعض الناس إذا قرأ ثلاث فئات ضيقت علينا ممارسة الإسلام كما أنزله الله يظن أنني سأتكلم عن الحكومات أو سأتكلم عن القنوات أو سأتكلم عن الإعلاميين. لا لا أبدا، سأتحدث عن ثلاث فئات منتسبة للعلم والدعوة. أول فئة هي فئة اصطلحت مع نفسي على أن أسميها فئة عجز الثقة، نسبتها للسلوك الذي تصطبغ به بشكل مستمر. عجز الثقة، طلبة علم متمكنون أو عندهم درجة من العلم والفهم تجعلهم أعلى من معظم الناس، ولكنك لا ترى لهم أي إنتاج، أو تراهم يفترون ويعللون ذلك بعدة تعليلات، من أهمها أنه يقول لا فائدة من الناس، نحن نتكلم ولا أحد يسمعنا. يا أخي انظر، الناس يجتمعون على التفاهات، الناس يجتمعون على كيت وكيت، وحقيقة هذا كلام عجيب من شخص يعتبر طالب علم. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وقال: لا تحقرن من المعروف شيئا. وفي القرآن: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني الأمر والنهي للمعذرة في عدد من الأحيان أنت واجب تقيمه، ليس من الضرورة أن تجد نتاجا أمامك، قد يكون نتاج بعد وفاتك. أهم شيء أنت تزيد في أجرك، تكتسب الحسنات، هذا كل ما في الموضوع. ثم الثمرة من الله تبارك وتعالى حين يأذن الله تبارك وتعالى، ويأتي النبي ومعه الواحد، ويأتي النبي ومعه الاثنان، لكن هل النبي توقف؟ لا طبعا. في الواقع العلة الحقيقية عند هؤلاء الشباب، عند كثير منهم، أنه لما طلب العلم كان يعيش أحلاما وردية بعيدة عن الإخلاص، أنه سيسمع له فيطاع، وأنه سيعظم، وأنه وأنه وأنه، وكان يطمع بمجموعة من المكتسبات. بعضهم كان يحلم بالكرسي والطاولة والمشلح والميكروفون واجتماع الناس حوله، بعضهم كان يحلم بشيء أعظم من هذا، بعضهم كان يفكر بوظيفة فلما حصرها من خلال انتهى بقية المشروع الدعوي، فلما لم يحصل هذا نكص وقال هلك الناس، وفي الواقع هو أهلكهم. وبعضهم بسبب أن الدعوة بطبيعتها مؤذية جدا، واصبر على ما أصابك، فيها أذى حقيقة، أذى على الأقل، أذى نفسي، وأذى نفسي أحيانا يكون أعظم بكثير من الأذى الجسدي، لأن شياطين الجن والإنس وسذج المسلمين يفعلون بالإنسان الأفاعيل، خصوصا في ظل منظومة مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يوجد أحد لا يمكن أن يتأثر بالضغوطات التي تأتيه إلا رجل يكون فيه جلد وقوة. وعامتنا أصلا التقى وعند ضيق الصدر اللجوء للصلاة وللذكر نحن ضعفاء في هذا الباب أصالة. لهذا العلم ثم العمل ثم الدعوة، فلا بد أن يكون للداعي عمل حتى يقوي نفسه. الشاهد أن هذا الطرف من الشباب لما وجد أذية عظمت عليه نفسه أن تؤذى في سبيل الله، كره الله انبعاثهم فثبطهم، فجلس وبدأ يتعلل بهذه التعليلات ويريح نفسه. حتى الآن مثلا بعض الناس لما كان يؤمل مثلا مشروعا عظيما معينا، لما بدأ المشروع يفشل بدأ يتجه إلى القول بتكفير الشعوب بالكلية كنوع من مصالحة الذات، وأنه هذه ناس ما فيها فائدة وكذا، انفعال نفسي ما له علاقة بالعلم. هذا الانفعال النفسي للبسه ولبوس العلم، ثم بعد ذلك جلس ووضع رجل على رجل وقال لك الغربة والتوحيد ومش عارف ايش والى اخره.